للمجد عود، للأفق الشامخ بالقرآن، من هدي المصحف فوق صيحات المنابر، من ذاك المسجد، من ذاك العلم النابض، من هدي الفجر الواعد، من أنس الليل الباكي، أنا مصنع الرجال، أنا مصنع الرجال. رصوا الصفوف بدعوة الإيمان، سيروا على الإخلاص يا إخواني. رصوا الصفوف بدعوة الإيمان، سيروا على الإخلاص يا إخواني. فمآثر الإسلام قد ناتت بنا، هل في الجموع، هل في الجموع، هل في الجموع من صلاح ثاني، هل في الجموع، هل في الجموع، هل في الجموع من صلاح ثاني. هيا أعيد الحب في الله على درب الرسول وشرعة الرحمن، هيا أعيد الحب في الله على درب الرسول وشرعة الرحمن. أنتم بيارق أمة لا لن تلين، لا لن تهون، لا لن تهون، لا لن تهون على مدى الأزمان، لا لن تهون، لا لن تهون، لا لن تهون على مدى الأزمان. رصوا الصفوف بدعوة الإيمان، سيروا على الإخلاص يا إخواني. رصوا الصفوف بدعوة الإيمان، سيروا على الإخلاص يا إخواني. فمآثر الإسلام قد ناتت بنا، هل في الجموع، هل في الجموع، هل في الجموع من صلاح ثاني، هل في الجموع، هل في الجموع، هل في الجموع من صلاح ثاني. هل فيكم الرهبان قاموا ليلهم يبغون عتقا من لظى النيران، هل فيكم الرهبان قاموا ليلهم يبغون عتقا من لظى النيران. إنا بجوف الليل نبني أمة فيها الدموع، فيها الدموع، فيها الدموع ملاحم الميدان، فيها الدموع، فيها الدموع، فيها الدموع ملاحم الميدان. رصوا الصفوف بدعوة الإيمان، سيروا على الإخلاص يا إخواني. رصوا الصفوف بدعوة الإيمان، سيروا على الإخلاص يا إخواني. فمآثر الإسلام قد ناتت بنا، هل في الجموع، هل في الجموع، هل في الجموع من صلاح ثاني، هل في الجموع، هل في الجموع، هل في الجموع من صلاح ثاني. يا من تريد العز قم ثابر على حفظ الشريعة من أذى الشيطان، يا من تريد العز قم ثابر على حفظ الشريعة من أذى الشيطان. نهج الشريعة دربنا وسبيلنا، أستاذنا، أستاذنا، أستاذنا المختار نحو جناني،